في فصاحته وبلاغته ومواعظه وبركته، فهو عجب يا عباد الله. فعلينا يا عباد الله أن نلحق أبناءنا في دور التحفيظ، فإن ذلك سبب من أسباب صلاحهم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا أردت صلاح ولدك فألقه مع أهل القرآن. فضائل كتاب الله كثيرة، فهو رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، وهم خير الناس وصفوة الناس وخاصة الله، هم أهل القرآن. فقد جاء في حديث أنس وجاء من حديث علي وهو في صحيح الجامع: إن لله أهلين من الناس، وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وبنحوه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفضائل القرآن يا عباد الله عظيمة جدا. واسمع إلى هذا الحديث، روى الحاكم في مستدركه وهو عند الترمذي أيضا وهو في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيحلى فيلبس تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه، ويقال له: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية معك. تأمل يا عبد الله فضل كتاب الله سبحانه وتعالى على دارسيه وعلى أهله وعلى تاليه وعلى العاملين به. بل إن قارئ القرآن لا يقتصر نفعه وثوابه وأجره على قارئه، بل يلحق ذلك الوالدين. فقد جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني؟ أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك، إن لكل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك من وراء كل تاجر، وأنا لك من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويلبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: يا رب بما هذا، أو أن لنا هذا، فيقال: بإقرائكما أو بتعليمكما ولدكما القرآن. فيقال له: اقرأ وارتقي، فإنه يعطى بكل آية حسنة. فتأمل أيها الوالد هذه المنزلة العظيمة، يوم أن تكسى حلة لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فضل عظيم يا عبد الله. فإياك إياك أن تقصر في إلحاق أولادك بدور القرآن. وإن من فوائد ذلك يا عباد الله الرفقة الحسنة التي يجدها في مراكز التحفيظ. وفقك الله لاختيار محفظ سني، محفظ ذا أخلاق، فإنك توفق لرفقة صالحة لولدك. وللرفقة يا عباد الله أثر عظيم في الصلاح والفساد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. الحديث. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإن إلحاق الأبناء بمراكز التحفيظ سبب من أسباب التحصل على الرفقة الحسنة. وكذلك إذا وفقك الله لمحفظ سني فإن ذلك سبب من أسباب هدايتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن للمعلم أثرا على المتعلم، خاصة إذا وفق الله المعلم أن يغرس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني كما ذكر ذلك اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة أنه قال: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة. وقال يوسف بن أسباط عليه رحمة الله: كان أبي قدرياً وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان الثوري. وقال بعض السلف: إن من توفيق الله للشاب إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة. فالله الله يا عبد الله، فاحرص أن تلحق أبنائك بمراكز التحفيظ، ولا تدعهم يتسكعون في الشوارع ويضيعون أوقاتهم على شواطئ البحار أو في المتنزهات أو نحو ذلك، فإنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عليهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن من أسباب نجاحهم في مراكز التحفيظ أن تتابعهم وأن تحسن الظن بمدرسهم، وأن تكون عونا لهم على أنفسهم، وأن تتعاون مع معلميهم على الخير. وإياك أن تقف ضد معلميهم مع أبنائك إن اشتكوا قبل أن تتحقق وقبل أن تتأكد مما يقوله الأطفال والأولاد. واعتبر بما جاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز: أرسله أبوه إلى المدينة وكان أبوه بالشام، يعلمه صالح بن كيسان، يعلمه ويدرسه ويقرئه الأدب. فتأخر يوما عن صلاة الجماعة فقال له صالح بن كيسان: ما الذي أخرك؟ قال: إن مرجلتي كانت ترجل شعري، وكان من أبناء الملوك عليه رحمة الله. فقال له: قل لمرجلتك تقدم الصلاة على شعرك. ثم أرسل كتابا إلى أبيه في الشام يخبره بهذه الواقعة. فلما جاء الكتاب إلى أبيه أرسل رسولا إلى المدينة من الشام، فقال له: إذا وصلت المدينة فأتي عمر ابني واحلق شعره قبل أن تكلمه. فتأملوا يا عباد الله نصح أولياء الأمور لأبنائهم وحفاظهم عليهم وإبعادهم عن كل ما يشغلهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وإياك إياك يا عبد الله أن تلقي أبنائك عند معلم لا تعلم عقيدته ولا منهجه ولا سلوكه، فإن لذلك أثرا عظيما في انحراف الأبناء. فإن ألقيته عند صاحب بدعة أو متحزب ما دريت إلا وصار قنبلة موقوتة، والعياذ بالله، هو خطر عليك وعلى مجتمعك وعلى أهله وذويه. فإياك إياك، فإنك بذلك كما قال الفضيل بن عياض: قد قطعت رحمه وخنت الأمانة التي ألقيت على كواهلك. بل عليك أن تتحرى المدرس والمعلم الناصح الملتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا معاشر أولياء الأمور من الألعاب الإلكترونية التي تبلد الأذهان وتمرض الأبدان وتفسد الأديان وتجلب كثيرا من الشرور كخلطة الأشرار والسوء ظن بالأخيار. إياكم إياكم يا أولياء الأمور أن تتوسعوا في البرامج الرياضية أو الأنشطة الكشفية، فإنها غالباً تجلب خلطة الأشرار والمفسدين، وغالباً تضيع فيها الأوقات، فأنتم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى على أبنائكم. تابعوا أبنائكم في مراكز التحفيظ، واحرصوا عليهم أشد من حرصكم على المال من الدينار والدرهم، وأشد من حرصكم على المدارس. بعض الناس يا عباد الله يحرص في هذه الإجازة على دورات تقوية في المدرسة، ولا يحرص على تقوية إيمانه، لا يحرص على تقوية أخلاقه بالأخلاق الحسنة التي يتأدب فيها الطالب عند مدرسيه وعند حفظة كتاب الله بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة. احرصوا معاشر المعلمين على بذل النصح لأولياء الأمور، وعلى بذل النصح كذلك للطلاب، ففلذات الأكباد بين أيديكم، فاتقوا الله وانصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وابذلوا قصار جهدكم في إصلاح قلوبهم وفي إصلاح أبدانهم وأخلاقهم وأديانهم قبل أن تعلموهم كتاب الله سبحانه وتعالى. علموهم العقيدة الحسنة، وبين لهم الصواب من الخطأ، وبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة ليتمسكوا بها، وحذروهم من البدع والأهواء والحزبيات المساخة ليجتنبوها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأهالينا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأهالينا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.